وهاتان الصفتان اللتان ذكرهما المصنف في كون القرآن مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه تورثنا الاستغناء بالقرآن. فإن العبد إذا علم أن القرآن بالنسبة لما تقدمه من الكتب الإلهية هو مصدق عليها ومهيمن عليها لم يحتج إلى تلك الكتب، وإذا كان العبد لا يحتاج إلى الكتب الإلهية المنزلة على الأنبياء قبل نزول القرآن لما نزل فإنه غير محتاج إلى كلام غير الله سبحانه وتعالى من كلام الناس. فلو قدر أن أحدا أراد أن يقدم برنامجا إصلاحيا في المسلمين يستمده من آيات التوراة والإنجيل كان فعله إيش؟ كان فعله مسخوطا عليه عند الله والمؤمنين. ولو قصد آخر أن يطلب ما في تشريعات حمورابي وغيره للنظر في تقديمها برنامجا إصلاحيا لهم كان فعله أيضا مذموما، لأن الله سبحانه وتعالى أغنانا بالقرآن عما سواه، فإن القرآن مصدق لما تقدمه من تلك الكتب وهو مهيمن عليها. فإذا كان القرآن كذلك لم يحتج العبد إلى أن يطلب كتابا إلهيا سواه ولا أن يطلب كلام غير الله سبحانه وتعالى. فمن موارد زيادة الإيمان وترسيخ الإيقان الاستغناء بالقرآن، فيستغني به العبد في كل مطلب من المطالب. فالاستغناء به له موردان، أحدهما الاستغناء به في الخبر، الاستغناء به في الخبر، والآخر الاستغناء به في الطلب. يعني أن ما جاء من أمر خبري أردت الوقوف على جليته فتجد في القرآن ما يغنيك، وكذلك إذا تعلق بأمر طلبي مما يرجع إلى الأمر والنهي ففي القرآن الاستغناء به. فمثلا لو قدر أن أحدا أراد أن يعلم متى تقوم الساعة فإن الذي يغنيه ما جاء في القرآن إيش في الساعة؟ علمها عند ربي، قال تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، إلى غير ذلك من الآيات. فهو يستغني بالخبر الوارد في القرآن عن طلب تعيين قيام الساعة من أشياء خارجة عنه، فإن الناس مولعون بطلب ما أخفي عنهم ومن جملته علم الساعة. وقد أعطاني مهندس توفي إلى رحمة الله كتابة له في معادلات حسابية هندسية استنبط منها تعيين وقت قيام الساعة في هذه الأمة وقدره بالتاريخ، وهذه الورقات لا نحتاج إليها لأن القرآن أغنانا. ومثله كذلك في الطلب، فالناس مختلفون في صلاة الجمعة والعيد، إذا اجتمعا فصلى أحد العيد وأخذ بقول من يسقط عنه الجمعة، فهل يصلي الظهر أم لا يصليه؟ والجواب أنه يصليه، لأن الله قال في القرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأخبر الله عز وجل عن الصلوات الخمس في هذه الآية، فدلوك الشمس الظهر والعصر، وغسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر هو صلاة الفجر. فاستغنى العبد بالقرآن عن قول من يقول تحقيقا أنه لا ظهر يومئذ، لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين خمس صلوات في اليوم والليلة. فالاستغناء بالقرآن من منشئه في نفوس المؤمنين أن القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.